خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مجموعتكم خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. وما زال الكلام في شرح كتاب التوحيد، وتحديدا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. ولقاؤنا في الدرس 34 بعد 100 الأولى يتجدد مع حضراتكم. وما زال الكلام على لسان أهل البدعة والضلالة، يذكرون الشبهات والأدلة التي يلوونها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليلبسوا على الناس ويزينوا على الناس أن ما يفعلونه ليس شركا، وأن الشرك لن يعود إلى هذه الأمة مرة أخرى. ونحن بحمد الله بعد أن بين الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة المحكمات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وقوع الشرك مرة أخرى في هذه الأمة، نرد على شبهات القوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويبصرهم بطريق الصواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. توقفنا في المرة الفائتة عند قولهم عندنا دليل على أن الشرك سيعود مرة أخرى، قلنا لهم هاتوا دليلكم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة ويأتي أمر الله. قالوا: في هذا الحديث دلالة على أن أمر هذه الأمة سيظل مستقيما إلى أن يأتي أمر الله سبحانه جل في علاه، ولن يحدث فيها خلل، والشرك أكبر خلل، فلن يحدث في هذه الأمة بحمد الله شركا. قلنا: نرد عليك بإذن الله تبارك وتعالى ونظهر ضلالك يا أخي، يا من تستدل بالمتشابه، أما علمت نبأ وخبر المرتدين بعد رسول الله؟ قال: نعم. فنقول لك: فكيف لن يقع الشرك في الأمة وقد ارتد أغلب الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأتك نبأ مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ألم يأتك نبأ من هاجم وحارب حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبدله بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ألم يأتك نبأ من دعا غير الله وصرف العبادة لغير الله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أقول: هذا لا يسمى خللا في نظرك؟ أقول: هذا لا يسمى شركا في نظرك؟ سبحان الملك. إلى جانب أننا اتفقنا أن خير ما يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو كلام رسول الله، فإذا به يقول نعم، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعلم بمراد نفسه. قلنا: وقد أتت الروايات كما في الصحيحين تبين معنى هذا الحديث الذي استدللتم به، كما في الصحيحين: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. وفي الصحيحين أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ولهما أيضا لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. ولهما كما في حديث المغيرة أيضا لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فهنا وجب حمل رواياتك المطلقة على الروايات المقيدة لأنه متفق في الحكم والسبب، فدل ذلك على أن معنى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي استدللت به أن هذه الأمة وليس كل الأمة بعضها سيكون مستقيما إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، وليس كل الأمة، فهناك من الأمة من سيقع في الشرك. وإلا لو فسرناها على تفسيرك وأن هذه الأمة لن يقع فيها شرك لكذبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل عندنا حديث يثبت من أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، وحديثك الذي تذكره أو أدلتك كلها التي تذكرها ولا حول ولا قوة إلا بالله محتملة، فدل ذلك على أن استقامة الأمة يقصد بها استقامة بعض هذه الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استقامة بعض هذه الأمة سيبقى على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، سيبقون على الحق، لن يقع فيهم الشرك بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه من رحمة الله بهذه الأمة، فلن تخلو أرض الله سبحانه جل في علاه من قائل لله بحق يرضى به عنهم رب العالمين سبحانه جل في علاه. فإذا به يقول عندي حديث آخر، قلنا له هات ما عندك، فوالله لقد سئمنا كلامك وعلمنا أنك تجادل للجدال فقط، وأننا لا ينبغي لنا أن نسترسل معك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لكننا نسترسل معك فقط حتى نظهر للآخرين الذين تلبس عليهم أمر دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنك في ضلال مبين. قال اسمعوا، فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه سيكون إن شاء الله تعالى، يعني سيتم بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يبعث الله ريحا طيبة. قال فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. قلنا له وما في هذا الحديث؟ قال هذا الحديث يدل على بطلان من ذهب أن الشرك سيعود في هذه الأمة. قلنا له لماذا؟ قال الشرك نعم سيعود لكن في آخر الزمان. فالأدلة التي استدللتم بها واستدل الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة بها على أن الشرك سيعود هذا سيكون في آخر الزمان بدلالة هذا الحديث. قلنا سبحان الله، أما زلت تتبع هواك ولا تسلم لأمر مولاك؟ فإذا به يقول ولما تقولون هذا؟ قلنا الرد على هذا الكلام ظاهر وأنت تعرف ذلك، لكن سنكرره لا لك بل لمن يتبعونك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا، ألم يرتد أناس من دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد موت رسول الله وليس هذا في آخر الزمان؟ قال بلى. قلنا له ألم يتبع أناس من المسلمين كذابين ادعوا أنهم أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القديانيين والبهائيين، وليس هذا في آخر الزمان بل هذا في زمانك الذي تعيش فيه وتسمعني فيه الآن، ألم يحدث ذلك؟ قال بلى. ألم تسمع في هذا الزمان، لا أقول في آخر الزمان، في هذا الزمان عن كثير من الشباب الذين ألحدوا ولسنا في آخر الزمان؟ قال بلى. قال ألم تسمع إلى من ارتد من شباب المسلمين وقالوا على أنفسهم أنهم عبدة للشيطان؟ قال بلى. قلنا له يا أخي، يا أخي اتق الله، إذا وقع الشرك أمام عينك فلماذا تلبس على الناس وتقول أن هذا في آخر الزمان؟ سبحان ربي العظيم. وهنا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالتأكيد على غير ما فهمت، وإلا لوقعنا في التكذيب الصريح لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحديث يظهر لك بجمع شمل الأدلة كلها في هذا الباب، فلا تأخذ حديثا وتأخذ به وتطير به كل مطار، بل يجب عليك أن تجمع شمل الأدلة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن كنت تروم الحق، إن كنت طالبا للحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحديث أن الشرك لن يظهر بشكل يعم الجميع ويطغى على التوحيد إلا في آخر الدنيا وبعد خروج الريح الطيبة التي تقبض أرواح جميع المؤمنين، أما قبل ذلك سيقع الشرك لكن ليس على وجه العموم، بل ستبقى عصابة مؤمنة وطائفة مؤمنة وثلة مؤمنة من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحق منصورة، وهي الطائفة المنصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. ويدل على كلام هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو: أجل، يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها كمس الحرير، لا تترك إنسانا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. سبحان ربي العظيم. أفهمت؟ أأدركت؟ أأدركت أنك تتتبع المتشابه؟ فقال: عندي دليل آخر. قلنا: هات ما عندك، والله المسؤول على أن يوفقنا للصواب. قال: روى ابن ماجه عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. قلنا له: وما في هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث يدل على أن الأوثان لن تعبد، فقط هو الشرك الأصغر. قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا نعلمك كيف تستدل، فحديثك ضعيف، فيه الحسن بن ذكوان وهو ضعيف ومدلس، فهو ضعيف ومدلس، وتردد العلماء أيضا في سماع عبادة ابن نسي من شداد بن أوس، وقد تابع الحسن بن ذكوان عبد الواحد بن يزيد، لكن كما عند أحمد، لكن هذه متابعة غير معتبرة لأن عبد الواحد بن يزيد متروك. ولو أردت أن تستدل نعلمك كيف تستدل، نعلمك استدل بالحديث الصحيح، فالحديث الضعيف لا يعمل به عند أهل العلم المعتبرين، ونعلمك كيف تستدل بالصحيح، بل ونحيلك على الصحيح. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فهذا حديث صحيح بحمد الله تبارك وتعالى. ثم الرد على استدلالكم بالحديث الضعيف ولا حول ولا قوة إلا بالله إن قلنا بصحته، فليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة. سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين خطورة الشرك الأصغر وهو الرياء، لأنه خفي يتسلل إلى القلب سريعا سريعا، وهذا ظاهر، بل ولربما لا يشعر الإنسان بأن الرياء قد دخل في قلبه إلا بعد وقوع العمل، بخلاف صرف العبادة الظاهرة لغير الله تبارك وتعالى فهذا واضح. فهذا واضح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاف علينا الرياء أكثر مما يخاف علينا الشرك، دل ذلك على أنه يخاف علينا الشرك. فأخوف ما أخاف عليكم أفعل تفضيل تقتضي الاشتراك، فهو يخاف علينا الرياء ويخاف علينا الشرك الأكبر، لكن يخاف علينا الرياء أكثر من حيفية معينة. ما هذه الحيفية؟ أنه خفي، وليس لأنه أخطر من الشرك الأكبر، بل لأنه من هذا الجانب خفي لا يظهر لا نستطيع أن ننكره، فالمطلع عليه وحده هو الله رب العالمين، وأنت وكيل على نفسك، نسأل الله العفو والسلام. وإلا فما تسمون الردة بعد رسول الله؟ أليست شركا وكفرا أكبر؟ كيف تفسرون وجود الردة والملاحدة وعدد الشيطان والقديانيين والبهائيين؟ سبحان الملك، أليست هذه ردة؟ كيف تفسرون وجود حد في باب الحدود في الفقه الإسلامي اتفق الفقهاء عليه، ألا وهو حد الردة؟ ما فائدته؟ هل هذا الحد نزل للأسماك وللطيور أم نزل للمسلمين الذين سيرتدون؟ أيعقل أن ينزل الله الحكيم العليم سبحانه جل في علاه حكما للا شيء؟ سبحان الملك، ماذا تسمون من قال أن شريعة الله لا تصلح للحكم في هذا الزمان؟ أليس شركا؟ ماذا تسمون من قال أنه يجوز مخالفة شرع الله وأنها غير ملزمة؟ أليس شركا؟ هذا كفر باتفاق أهل العلم. ماذا تسمون من صرف العبادة لغير الله؟ أليس هذا هو الشرك؟ ما الفارق بالله عليكم بين كفار قريش لما صرفوا العبادة لله وهو رجل صالح، وهو رجل صالح، وقالوا كما بين الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما حجتهم؟ ما هو تبريرهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فحكم الله عليهم فقال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقالوا كما بين الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا بالله يقول لهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى فعلهم كفرا وشركا. ما الفارق بين هؤلاء وبين من صرف العبادة للسيد البدوي وأبي العباس المرسي بحجة، وهم صالحون، بحجة أنهم واسطة بينهم وبين رب العالمين، يقربونهم إلى رب العالمين، شفعاء عند رب العالمين؟ أليسوا يقولون ذلك؟ فهذا نفس كلام المشركين. أليس هذا يا عباد الله هو عين فعل المشركين؟ فكيف تسمون هذا؟ ألا تسمون هذا شركا؟ ماذا ستفعلون إذا وقفتم أمام الله تعالى يسألكم عما فعلتم وعما غيرتم من دين الله؟ ماذا ستقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ادعيتم متابعته زورا وبهتانا، وأنتم في واقع أمركم تعادون التوحيد الذي جاء به؟ إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. كذبوا نبيهم حتى يستدلوا على شبهتهم. هل عندكم من شيء آخر؟ فإن وجوهكم وجوه سافرة لا تستحي. فإذا بهم يقولون عندنا، عندنا الله يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأدلة تدل على صلاح هذه الأمة كلها ولا يكون فيها الشرك. قلنا سبحان الله سبحان الله يا أخي، أكمل الآية، أكمل الآية. لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ بثلاثة شروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا اختل شرط من هذه الشروط اختل الحكم، ألا وهو الخيرية. كثير من بلادنا عطلت فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير من بلادنا وقع فيها الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أريد أن أكرر الردة والبهائيين والقديانيين والملاحدة وعبدة الشيطان وتعطيل شريعة الرحمن، كل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جانب أن هاتين الآيتين في حق الصحابة خبرا وفي حق غيرهم إنشاء. فالصحابة هم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وجعلهم الله أمة وسطا، عدلهم من فوق سبع سماوات سبحانه جل في علاه. ونحن إن سرنا على دربهم كنا مثلهم، وإلا فلسنا مثلهم ولسنا خير أمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمعنى كونوا خير أمة أخرجت للناس، يعني في حقنا كونوا خير أمة أخرجت للناس، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وآمنوا بالله، وإلا فهناك مرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم من خير الأمة؟ الملاحدة هل هم من خير الأمة؟ هل هم الأمة الوسط؟ سبحان الملك. وأنا لا أتعجب والله من استدلالهم، فمن رام الباطل وطلبه ضل وظهر ضلاله، وأضله الله سبحانه جل في علاه ضلالا فوق ضلاله. قال رب العالمين: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لكن هذه رسالة لك أخي، إياك أن تستحب العمى على الهدى، واتعظ واعتبر بمن سبقك. فالكل واقف أمام ربه تبارك وتعالى يسأله عن الصغير والجليل، يسأله عن الكبير والصغير، يسأله عن الجليل والحقير، فأعدد للسؤال جوابا. فاذهب إلى ربك تبارك وتعالى وقل له: سمعتك يا رب تقول كذا، سمعت نبيك يقول كذا. ولا تذهب إليه بقول أئمة الضلالة ومشايخ السوء والدعاة على أبواب جهنم، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.